بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دعا الداعي هلم الجهاد إلى العز المكين إلى الرشاد. دعا الداعي من أرض الشام، أرض البطولات، أرض علماء الإسلام، أرض الذهبي وابن تيمية وابن قدامة، أرض خالد بن الوليد، أرض أبو عبيدة بن الجراح، أرض معاذ بن جبل. من هنا يا طالب العلم، يا من حملت كتاب الله وحفظت قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، أقولها إليك يا طالب العلم، يا من جاهدت في سبيل الله بعلمك. أجيبوا، هل تسمعون ندائي؟ هل تسمعون؟ هل تسمعون ندائي؟ جاهد في سبيل الله بنفسك ومالك. والله والله والله إني ألقيها بعنقي إلى أعناقكم يا طلاب العلم ويا مشائخ، إن أهل الشام تناديكم وإن أرض الرباط تستنفركم، فما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفر يعذبكم عذابا أليما ويستجد قوم غيره. وأرض الشام تستنفركم، معسكرات للمجاهدين يدربون على حمل السلاح ويدربون على العتاد، يبقى تدريب الناس على الشريعة، تدريب الناس وتدريب المجاهدين على حمل راية لا إله إلا الله، على أن الجهاد في سبيل الله إنما هو لرفع راية لا إله إلا الله. يعاني المجاهدون وقادة المجاهدين من الشح الكبير في هذا الباب، وأنا أقول والله إن نقص علماء المسلمين ونقص الدعاة والمعلمين في الشام أخطر من نقص الكوادر والمدربين والعسكريين. فيا من من الله عليك بالعلم، أعد لهذا المقام جوابا حينما استنفرتك أرض الشام. في الشام وأقولها واسمعها، رأيتها بعيني وسمعتها أذني، في الشام مجاهدين لا يحسنون الصلاة ولا يعرفون الوضوء ولا يعرفون أحكام الجهاد، يرغبون أن يتعلموا ويطلبون العلم، لكن هناك شح في من يعلمهم. أين العلماء؟ أين الدعاة ليأتوا إلى أرض الشام ليرى الناس أن الجهاد ليس إرهابا، أن الجهاد هو جهاد في سبيل الله؟ والله لن ينزع ذل المسلمين إلا برجوع أمة الإسلام إلى دينها، لينذر قادة المسلمين، لينذر من يبصر المسلمين. قتل من أصحاب رسول الله 70 من العلماء من القراء في معركة واحدة، فأين علماء المسلمين؟ قتل من المسلمين عدد كبير من المجاهدين، ورابط علماء المسلمين في الثغور، وقاد ابن تيمية وقاد العز بن عبد السلام. وها نحن اليوم في أرض الشام في معركة لا يختلف عليها اثنان ولا تنتطح فيها عنزة، أن الجهاد في سبيل الله في الشام جهاد للنصيرية وحرب بين الإسلام والكفر، لا يختلف فيه أحد. فأين المجاهدون من العلماء الصادقين الصادعين؟ يا طالب العلم لا تحتقر علمك، لا تحتقر ما آتاك الله. يحتاج الإخوة هنا حتى الأصول الثلاثة، حتى تعليم الوضوء، حتى تعليم الصلاة. وأقول بنفسي في أحد المعارك وفي أحد الغزوات جلست مع أحد المقاتلين، قلت صلي صلاة العصر، فقال لا أعرف الصلاة، فعلمني كيف أصلي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعا الداعي هلم إلى الجهاد إلى العز المكين إلى الرشاد دعا الداعي فهيج في النفوس بقايا من حنين مستعاد دعا الداعي. أيها المجاهد يا طالب العلم الشام تناديك وأعلم أن كل طلاب العلم أو أكثرهم نحسبهم كذلك والله حسبهم في قلوبهم من الغيرة على الإسلام ومن حب دين الله وحب الدين وحب نصرته ما هو أكثر مما في قلوبنا آلاف المرات، ولكن لعل بعضهم يقول أنا في ثغر دعوي أو أنا في عمل أو على جبهة أو على ذر وغير ذلك. أقول إن ثغرات الدعوة فيها من العلماء الكثير، والشام تكاد تبحث عن واحد أو اثنين من طلاب العلم وعلماء المسلمين، ما كان المؤمن ينفر كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أما اليوم في الشام فإنا نبحث عن القلة القليلة من طلاب العلم. يا طالب العلم لغدوة في سبيل الله أو روحة غدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها. يا طالب العلم من رمى بسهم في سبيل الله وجبت له الجنة. يا طالب العلم رباط يوم في سبيل الله برواية ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود حسنه الألباني. يقول الحسن البصري رحمه الله لكل طريق طريق مختصر وأقصر طريق للجنة الجهاد في سبيل الله. يا طالب العلم لا يجد المؤمن من قرب من مس الموت إلا كما يجد من مس قرصة البعوضة. يا طالب العلم جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد يذهب الهم والغم. يا طالب العلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند أول قطرة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويشفع في 70 من أهله ويزوج 72 من الحور العين ويلبس حلة الكرام. يا طالب العلم أفنأمر الناس بالبر وننسى أنفسنا؟ الله الله يا طالب العلم إن نفيرك إلى أرض الشام هي حاجة ملحة وهي ضرورة استنفرك عليها أرض الشام، وإنني هنا أضعها من عنقي إلى عنق كل من يصله هذا البيان هذا الخطاب أن ينفر في سبيل الله وقد استنفرك أهل الشام. أسأل الله أن يقر عيوننا بعلمائنا ومشايخنا وبعلماء المسلمين من شتى بلدان المسلمين في أرض الشام يقودون هذه المسيرة الجهادية ويصححوا ما فيها من أخطاء ويعلم الناس ويكونوا أئمة للدين وهداة المهتدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فطال أذانا أنا لا أرى أحدا يطيق مقالتي تظل وحدي حاملا موتانا وظل الصرخ قائلا لبعثنا خذ جذوع وحرك الأبطانا خذ جذوع وحرك الأبطانا. أخوي مهند أخوي مهند لو سمحت لو قطعتك يا شيخ على الأمسية هذه. الله يبارك فيك يا أخي انتظر علينا بس خلينا ننتهي من الأمسية. لا الأمر مهم جدا زي ما نفرنا شباب الجهاد في أمر لابد نتكلم عنه. إيش هو يا أخي؟ شيخنا في كثير أخوة كانوا معنا في الجهاد في سبيل الله ولكن تركوا الجهاد ومنهم من تقاعس على الجهاد مثل أخونا منصور اللي كان معنا يا إخوان في الجهاد في سبيل الله. كان معنا ما قصر في جهاد معارك الساحل ومعارك حلب ومعارك البادية وبعد ذلك يا اخوان ترك الجهاد في سبيل الله. يعني وش الشيء اللي تسبب ارتكبوه او الشيء الذي يعني خلاهم يقعدوا على الجهاد في سبيل الله؟ قبل 5 سنوات شيخنا لما بدأت هذه الثورة المباركة خرج كثير من الناس في هذه الثورة وحمل منهم عدد كبير بواريد العزة ثم قعدوا بعد ذلك لأسباب مختلفة. ما قولكم لهؤلاء؟ أقول لهؤلاء إن الرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه. أقول لهؤلاء الذين تركوا وقعدوا عن جهاد سبيل الله، وأنا قابلت كثير من هؤلاء من هذا الصنف الذي ذكرتهم، قابلت كثير من الإخوة كان يوما ما مجاهد في سبيل الله فإذا به فجأة أصبح مدنيا وترك الجهاد سبيل الله. أقول سبحان الله، يقول ابن عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيوف أمتي مفاتيح الجنة. هذه البوارد مفاتيح الجنة، يعقل تحمل بارودة تحمل مفتاح الجنة، وترى قوافل الشهداء في كل يوم تمضي للجنان شهداء راضي عنهم العلام، ماذا أقول بوصف ما قاموا به عجز البيان وجفت الأقلام، وترى الشهداء يرتقون إلى الله يوميا وأنت ليس بينك وبين الجنة إلا الشهادة وأنت على بابها، ثم فجأة تغلق الباب وتنطلق للبارودة وتخرج وتعود إلى الدنيا وتكون من الذين قال الله عنهم كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. أقول لكل من خرج، لكل من ترك الجهاد سبيل الله لأي سبب، مشاكل فصائل، سبب خلاف بين فصيله وفصيل آخر، سبب ظلم، سبب كذا، الجهاد لله وليس للفصائل، الجهاد لله وليس للفصائل. صار مشكلة مع فصيلك اترك فصيلك روح فصيل آخر، لكن لا تترك الجهاد في سبيل الله. نسأل الله يثبتنا على هذا الدين. إذن لعل شيخنا كثير من الأخوة يقول بعد كلامكم هذا الذي هو وصف واقعي دقيق لما يجري على الأرض، أريد الجهاد، فكيف أبدأ ويعني أين أقدم أوراقي، أين أذهب؟ أقول قدم أوراقك كما قال الشهيد تواق أبو المثنى تقبل الله، قدم أوراقك في الساعة الثالثة ليلا إلى السماء. أول ما تبدأ وتفعله إذا تاقت نفسك للجهاد في سبيل الله أن تقوم بركعات في جوف الليل المظلم تدعو الله صادق، فمن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله من هذه الشهادة. هذا أول أمر. الأمر الثاني ابدأ بتجهيز أمرك واحزم أمتعتك واعزم وجهز نفسك في مسألة اللياقة البدنية وغير ذلك، ثم انطلق بعد ذلك منسقا مع الإخوة لتصل إلى أرض الجهاد بإذن الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. دعا الداعي هلم إلى الجهاد إلى العز المتين. الحمد لله الذي فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجرين. أما بعد، في هذه الساعات بينما تتأهب كثير من الأسر لتنطلق بعد الاختبارات إلى أماكن الثلوج لتقوم بنزه للبرد والثلج وتمارس هوايات رياضية، ينشغل المجاهدون بأمر آخر. في هذه الساعات بينما يفكر الناس كيف ينطلقون ويغيرون عن أجوائهم ويغيرون في روتينهم للمجاهدين، قصة أخرى، إنها قصة الرباط في سبيل الله. ما الذي يجعل المجاهدين في مثل هذه الأماكن في شدة البرد وفي شدة الجوع وفي شدة الخوف يتركون أهلهم وأموالهم ويجلسون في هذا الصقيع البارد؟ ليس الأمر كما يشاهده المشاهد، إنه برد شديد في آخر الليل وصقيع بارد وخوف من التفاف الجيش منها هنا أو هنالك. ما الذي يجعل المجاهد يملك هذه العقيدة العظيمة؟ إنه الثمن العظيم الذي وعد به من رب العالمين. لقد وعد المجاهد حينما يرابط هكذا أو هكذا، لقد وعد بوعد من الله سبحانه وتعالى بأن له جنة عرضها السماوات والأرض، فرضي المجاهد بذلك، رضي بأن يقدم الغالي والرخيص لأجل رب العالمين. إن المجاهد حينما يجلس في هذه الثلوج الباردة، حينما ينتفض بردا وترتعد فرائصه بردا، إنه يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرابط إذا قتل أجري عليه أجره وأمن الفتان. هؤلاء المرابطين حملهم على أن يجلسوا في هذا الجو البارد وهذا الصقيع قول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط ليلة في سبيل الله. في هذا المكان حيث لا يفصلنا عن الكفار إلا أمتار، في هذا المكان يقول صلى الله عليه وسلم: رباط ليلة في سبيل الله خير ولم يقل مثل بأبيه وأمي، قال خير من قيام ليلة القدر، تلك الليلة العظيمة خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. لأجل ذلك ضحى المجاهدون بأهلهم، ضحى المجاهدون بدنياهم، ضحى المجاهدون بأموالهم، ضحى المجاهدون بكل ما يملكون لأجل رضا رب العالمين. السؤال إليك أنت، متى تلتحق بهؤلاء؟ متى تلتحق بالمجاهدين؟ متى تلتحق بهذا الركب العظيم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: مقام أحدكم ساعة في سبيل الله خير من عبادة 60 سنة. الحق بالركب، فقد أتيحت لك اليوم فرصة قد لا تتاح لك في يوم غد. اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك صادقين معك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دعا الداعي هلم إلى الجهاد، إلى العز المكين، إلى الرشاد. دعا الداعي فهيج في النفوس بقايا من حنين مستعاد. دعا الداعي هلم إلى الجهاد، إلى صار الجهاد جريمة وخيانة، والرقص والإيقاع فعلا يحمد. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم، إن الله متم نوره ولو كره الكافرون. فكم شككوا الناس في الجهاد، قالوا جهاد الشعب فتنة، وقالوا جهاد الشام مكيدة، وقالوا مؤامرة. كم وكم أطلقوا من أحاديثهم، أرادوا أن يصدوا الناس عن طريق الشهادة، أرادوا أن يصدوا الناس عن طريق في سبيل الله. فيا سبحان ربي، هل جهادنا هذا فتنة في وقت الضيف والحامدية، وقد قصفوا أبناءنا ودمروا بيوتنا وشردوا أسرنا وقتلوا شيبنا وشبابنا؟ الدفاع عن أرادنا فتنة. ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. قالوا لهم جهادكم فتنة، فأجابهم المجاهدون: اليوم دفع الصائلين فريضة، وقتالهم من أعظم القربان. قاتل أخي بكل ما أوتيته، لا تيأسن ولا تكن متوالي. دع عنك قول القاعدين وقل لهم: إن الجهاد اليوم قد ناداني. أتفي على قولي فهم في لهوهم، وكأنهم هدموا قوى العدو عدواني. نلهو كأن الخطب ليس بدارنا، وكأنه فك الأسير العالي. ألف التعايش مع عدو كافر، أف لعبد الذل والخذلان. ألا هل من مبرر أولئك أن حملاتهم وإعلانهم وعقوباتهم لم تزل المجاهدين إلا صلابة وثباتا؟ أما والله، أما والله لو رأى أولئك المحاربون للجهاد كيف يقتنع المجاهدون أيهم يدخل الغناسية واقتحاما؟ لعلموا أن سعيهم في تباب، وعلموا أن سعيهم إنما هو سراب. والله، والله، والله، إني رأيت قادة الفصائل ورأيت قادة المجاهدين العسكريين يقعون في حرج كبير أمام شبابهم حينما يتنافسون، كلهم يريد أن يدخل اقتحام. صار الجهاد جريمة وخيانة، والرقص والإيقاع فعلا يحمد. الحمد لله قاصم الجبابرة قهرا، وكاسر الأكاسرة كسرا، وواعد المؤمنين من لدنه نصرا. أحمده وأشكره وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المجاهدون، يا أمة الإسلام، إن معركة الشام اليوم ومنذ أن بدأت وهي تسير بقدر رباني عجيب وعناية إلهية خاصة وتأييد سماوي عظيم أذهل العالم بأسره. فمنذ أن بدأت هذه الثورة الإسلامية وانبثق منها هذا الجهاد المبارك، أثخنت في الرافضة والنصيرية أيما إثخان، وقد بدأ هذا الجهاد من حيث لا يحتسب الناس على خلاف المعطيات والتقارير والتوقعات. وإننا لنبشر أمتنا أن النصر آت بإذن الله تعالى لا محالة، مهما كبرت الجراح وعظمت الآلام. يا قوم صبرا، فإن النصر يقترب وسوف ينصر من للحق ينتسب. الله قدر ما يجري، فلا جزع من المصاب ولا خوف ولا هرب. تصبروا صابروا بالحق، إن لكم وعدا من الله بالتمكين يرتقب. لا تحسبوا أن غير الله ينصركم، فرابطوا بكتاب الله واحتسبوا. يا أسود التوحيد في أرض الرافدين، لقد استطال الروافض الحاقدون على أهل السنة، فخاضوا برجسهم في بلاد الشام واستنجدوا بإخوانهم من المجوس على أهل الإسلام، حتى أثخنوا في أهل السنة من أبناء الشام، دنسوا البلاد وعاثوا في الأرض الفساد، وقتلوا المستضعفين من العباد. ما رحموا من بكى ولا رقوا لمن شكى، بل ساموا أهل الشام سوء العذاب. هدموا المآذن والمنازل، وقتلوا الشيوخ والأطفال والحوامل، أهلكوا الحرث والنسل حين جاسوا خلال الديار، حتى جاوزت جرائمهم جرائم الصليبيين والتتار. وما من منتصر لأهل الشام من أمتنا إلا القليل، وكنتم بفضل الله من هؤلاء القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. أيها المجاهدون، إن انتصار أي من الثورتين السورية أو العراقية هو نصر للأخرى بلا شك، وسند لها وتقوية لشوكتها، وإضعاف للمشروع الصفوي في المنطقة بإذن الله. فإن النظام العراقي القائم نظام طائفي عنصري مقيت، جاء على متن دبابة الاحتلال، وهو يمثل رأس حربة إيران الصفوية في تحالفها مع المحتل لضرب مشروع السنة في المنطقة، وهو نفس الدور الذي يؤديه النظام النصيري في سوريا. فهيا يا بني الإسلام، أروهم بأسكم وشدوا عليهم شدة رجل واحد، فوالله الذي لا إله إلا هو، إذا خذلتم أهليكم في الشام وانتصر الفرس والمجوس على أهل الإسلام، لن تقوم لأهل السنة قائمة بعد اليوم في هذه البلدان إلا أن يشاء الله. وستسألون يوم القيامة ماذا فعلتم للشيوخ الركع وللأطفال الرضع. إن خيانات الرافضة عبر التاريخ الإسلامي لا حصر لها، وإن أول من اكتوى بخياناتهم هم أهل البيت، الذين لا يزال الرافضة يتاجرون باسمهم ويستدرجون جهلة الناس تحت عباءتهم، ويتظاهرون بمحبتهم والانتصار لهم، ويرفعون شعارات الولاء لهم كذبا وزورا، فعل شياطين الإنس والجن، إذ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فقد سطر التاريخ شنيع ما فعلوه بآل البيت من الخيانة والخذلان، ابتداء من علي والحسن والحسين رضي الله عنهم، ثم ما تبع ذلك من خيانات وغدر بأهل السنة في أكثر من زمان ومكان، وأبرزها ما فعله الرافضيان ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي في زمن المعتصم آخر خلفاء بني العباس، من تواطؤ مع هولاكو وتسهيل لدخول التتر إلى بغداد، فعصفوا بالخلافة العباسية وذبحوا أكثر من 1,000,000 مسلم من أهل السنة، وذلك سنة 656 للهجرة. وهذه الدولة الفاطمية التي قام أصحابها بمكائدهم شوكة على أهل الإسلام، وعملوا على محو السنة ونشر التشيع والرفض، وما أكثر خيانات الرافضة وجرائمهم عبر التاريخ، وها هي الأحداث اليوم خير شاهد. فهذه جرائمهم في العراق والشام واليمن لا تكاد تخفى على أحد. يا أسود الإسلام في العراق، بل في العالم الإسلامي أجمع، إن المعركة اليوم في العراق ليست معركة بين المالكي وسنة العراق فحسب، إنها معركة مفصلية بين الكفر والإسلام، إنها معركة بين فرقة طائفية صفوية رافضية أرادت أن تجتث المشروع الإسلامي وأن تستأصل شأفة أهل السنة، وإن عدوكم يعي قدر هذه المعركة ويدرك خطورتها في الوقت الذي ما زال البعض منا لم يستوعب معناها ولم يدرك خطورتها. يا أهل السنة إن عدوكم قد لبس للحرب لأمته وأخذ للقاء أهبته وحشد للنزال جنده، فهذا كبيرهم المالكي قد أجلب بخيله ورجله ونكل بآلاف المجاهدين، يقول بلسان صريح واضح لا يخشى في دينه لومة لائم، يقول مصرحا لأتباعه ومتلبسا باسم آل البيت: إن المعركة اليوم قد بدأت بين أحفاد الحسين وبين أحفاد يزيد، وإننا لنقول لهذا الهالكي المعتوه ولمرجع الشر السستاني ومن معه من علماء الرافضة ودجاجلتهم: إن المعركة قد بدأت بين أهل السنة أحفاد الحسن والحسين وأبي بكر، أحفاد الحسن والحسين وأبي بكر وعمر، وبين الرافضة المجوس أذناب إيران أحفاد ابن سبأ اليهودي الذين خانوا الحسين وأباه وأخاه. أيها العلماء الصادقون الصادعون بالحق، إن الأمة الإسلامية اليوم على مفترق طرق، وإنها واقعة بين مطرقة المشروع الصهيوني وبين سندان المشروع الفارسي المجوسي، وإننا نرى أننا على أبواب معركة عظيمة، فإن هذه الثورات منذ أن بدأت وهي تجتث جذور الفساد والشرك وتزرع في الأمة معاني العزة وتعيد لها المجد وتبذر فيها بذور الخلافة، أفما آن الأوان لتطأ أقدام علمائنا أرض الثغور؟ إننا والله لنتألم ونعتصر أسى حينما نرى عمائم الرفض التي شابت في الضلال والفجور تنزل بشيبتها إلى الساحات والثغور، أفيكونون أشجع في باطلهم منكم في نصرة حقكم الذي استودعكم الله إياه؟ متى نرى علماء المسلمين يطؤون بشيبتهم أرض الثغور؟ متى نرى علماء المسلمين يقودون المجاهدين؟ متى نرى علماء المسلمين تغبر أقدامهم على أرض الرباط والجهاد؟ ألم تصدر مراجع الشرك في العراق الفتاوى لأتباعهم بالجهاد بلا حساب؟ ألم يقوموا بحملة حشد وتأييد وتأليب؟ متى نرى ذلك من مشايخنا وعلمائنا أهل السنة؟ متى نمتثل قول ربنا سبحانه إذ يقول: وحرض المؤمنين؟ ألم يحذرنا الله ورسوله من ترك الجهاد لأن تركه ترك للعزة وتجرع للهوان كما هو حال الأمة اليوم؟ والله المستعان. يا أهل السنة، أنتم أحق الناس بنصرة دين الله وأقرب الناس إلى صحابة رسول الله، يا شباب السنة داخل العراق وخارجه، يا شباب السنة داخل العراق وخارجه، انفروا لنثأر لأمنا عائشة رضي الله عنها ممن طعنوا فيها وقالوا في عرض نبينا قولا عظيما، انفروا لتدحر إيران الصفوية المجوسية التي تجثم على صدور أهل السنة في أرض الرافدين، انفروا لنثأر لآلاف الأعراض التي انتهكت ودنست في سجون الرافضة، هبوا هبة رجل واحد لنثأر لملايين السنة الذين قتلوا وظلموا واضطهدوا عبر التاريخ، ووالله إن الأجل لا يعجله جرأة ولا إقدام كما لا يؤخره جبن ولا إحجام. يا شباب السنة وأسودها، ها هم قد أعلنوا نفيرا عاما لأتباعهم وحشدوا حشودهم لمعركة طاحنة في العراق، أفما آن لكم يا رجال الإسلام أن تستجيبوا لقول الله: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالله الله يا شباب الإسلام لا يؤتين الإسلام من قبلكم. الله الله يا شباب الإسلام لا يذكرن التاريخ عنكم خذلانا لكم لأمتكم. وإن من خيرة الكتائب التي نوصي مجاهدينا بالانضمام إليها والقتال تحت رايتها جماعة أنصار الإسلام في العراق، تلكم الجماعة الأبية التي قاتلت في سبيل الله فما غيرت وما بدلت تبديلا، فقد قاتلت الأمريكان والصليبيين، ثم قاتلت الرافضة بعد ذلك، ثم قاتلت في الشام النصيريين، فنحسبهم من خيرة الجماعات المجاهدة، فثبتهم الله وزادهم نورا وهدى وتقا وتوفيقا. أيها الأبطال، تقدموا واجعلوها هبة عمرية، فلولا الجهاد لانتهكت الأعراض ولتطاول السفلة والأوغاد. ذئاب الكفر ما فتئت تؤلب بني الأشرار من شتى البطاح، فأين الحر من أبناء ديني يذود عن الحرائر بالسلاح. وخير من حياة الذل موت وبعض العار لا يمحوه ماحي. أسأل الكريم سبحانه أن يوحد صف المجاهدين، وأن يجمع كلمتهم، وأن يلم شعثهم، وأن يجعل بأسهم على عدوه وعدوهم. إنه لطيف خبير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر. فقوموا يا حماة الدين قولوها هو الأكبر. فيا قهار يا جبار يا مولاي يا قدر. فإن الذل من باغ ووغد في الدنا أحقر. فيا لبيك يا كفنا ويا أشهى من العنبر. صباح النصر قد أقبل وصوت القهر قد أدبر. وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر. صباح النصر قد أقبل وصوت القهر قد أدبر. وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر. كنتم مع وهاها.